عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا لك الآذان مصغية وقلب جان شوانا له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. جئنا أرض الواقع وظلت تسير الناقة تسير الناقة حتى بركت وقال هنا المنزل إن شاء الله. من أجل الدين فارق هذه الأرض وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيشيل مع الصحابة وهو يحمل الحجارة بنفسه ويبني بنفسه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم مع سيدنا النبي في الزمن الذي تنكر فيه الجهال وأساء فيه أهل الإجرام. يعرف أرضها وترابها وجبالها، كان يعيش بين جنباتها. تعال اسمع سيدنا النبي، تعال اسمع سيدنا النبي. عن أبي أيوب الأنصاري قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على أبي أيوب، فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم السفل، ونزل أبو أيوب العلو. فلما أمسى وبات، فجعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه، وهو بينه وبين الوحي. فجعل أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما جعلت الليلة فيها غمضا أنا ولا أم أيوب. قال: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسفل مني، فأتحرك فيتناثر عليك الغبار ويؤذيك تحريكي، وأنا بينك وبين الوحي. قال: فلا تفعل يا أبا أيوب، ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن بالغداة 10 مرات وبالعشي 10 مرات أعطيت بهن 10 حسنات وكفر لك بهن 10 سيئات ورفع لك بهن 10 درجات وكن لك يوم القيامة كعدل 10 محررين. تقول: لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، لا شريك له. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، بيت أبي أيوب حين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ يبني لنفسه بيتا، ثم نظر إلى بيوت التي حوله حول مبرك الناقة وقال أي بيوت بني النجار أقرب؟ فكان بيت أبي أيوب. وتعالوا إخوتي لننطلق إلى بيت أبي أيوب. إلى بيت أبي أيوب. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد بن كليب الخزرجي النجاري البدري السيد الكبير الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في بني النجار. اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة ابن عبد عمرو بن عوف ابن غنم بن مالك بن النجار ابن ثعلبة بن الخزرج، وكان رضي الله عنه محبا للجهاد في سبيل الله. فمنذ أن حضر بيعة العقبة الثانية وحتى منتصف القرن الأول الهجري وهو يعيش في جهاد متواصل، لا يغيب عن حرب ولا يتكاسل عن غزو، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والغزوات كلها. وعن الأصمعي عن أبيه أن أبا أيوب قبر مع سور القسطنطينية. قال الواقدي: مات أبو أيوب سنة 52 وصلى عليه يزيد، ودفن بأصل حصن القسطنطينية. فلقد بلغني أن الروم يتعاهدون قبره ويستسقون به. وقال خليفة: مات سنة 50. وقال يحيى بن بكير: سنة 52. إن الوقت قد حان. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك في المكان ليبحث له عن منزل، فقال: إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. وها هنا أقول أيها العالم فاسمع، هذا رسول الله، وهو رسول الله 13 سنة في مكة المكرمة يعاني، ويعاني من المشركين، من أبناء عبد المطلب أبي لهب وغيره، حتى أبو طالب مات على شركه ولم يتنازل عن دين عبد المطلب، ومع ذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أخواله، يكرم أخوال عبد المطلب. هذه هي المبادئ التي لا تتجزأ. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هنا يأتي أبو أيوب ويقول: المنزل يا رسول الله، إن منزلي أقرب المنازل، إن منزلي أقرب المنازل، فأذن لي أنقل رحلك. قال: نعم. فنقل رحله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله، المرء مع رحله. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل بيت أبي أيوب، وكان بيت أبي أيوب من دورين، وأخلى أبو أيوب البيت ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انزل حيث شئت. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت لينظر أيصعد في العلو أم يبقى في السفل، وهنا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في الدوري الأرضي ويرتفع ويصعد أبو أيوب ليعيش في الدوري الأعلى. وتعالوا معي، هيا انطلقوا معي لندخل بيت أبي أيوب لنرى كأنه بيت أبي أيوب. أنه بيت أبي أيوب. العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. قوله: نزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، ثم ذكر كراهة أبي أيوب لعلوه ومشيه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى العلو. أما نزوله صلى الله عليه وسلم أولا في السفل فقد صرح بسببه، وأنه أرفق به وبأصحابه وقاصديه. وأما كراهة أبي أيوب فمن الأدب المحبوب الجميل، وفيه إجلال أهل الفضل والمبالغة في الأدب معهم. والسفل والعلو بكسر أولهما وضمه لغتان، وفيه منقبة ظاهرة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من أوجه، منها نزوله صلى الله عليه وسلم عنده، ومنها أدبه معه. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأتى بيت أبي أيوب. وأريد قبل أن ندخل بيت أبي أيوب أن أتوقف معكم إخوتي وقفة. المدينة قرية صغيرة جدا، وكانت منقسمة إلى قسمين، اليهود في قسم وهم ثلاثة أقسام في ذاتهم، وأهل المدينة العرب الأنصار الأوس والخزرج. قرية صغيرة جدا تفاجأ أن هجم عليها 313 عائلة أسرة، 313 مهاجري، وكما قال البخاري: لم ينزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. 313 أسرة دخلوا المدينة، حصلت أزمة مساكن، حصلت أزمة خبز، حصلت أزمة مواصلات، حصل أبدا. دي عظمة الدين، عظمة الإسلام. رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله رئيس الدولة، قائد الأمة، كبير الناس، ينزل في دار أبي أيوب، دار في غاية البساطة. آسف، خلونا نرجع ورا شوية كمان لتنظر. فهو النخل وجريد النخل ليس إلا بمنتهى البساطة، وهذا ليف النخل وعليه الطين، الرمل من الأرض معمول طين، وهذه البساطة التي هي العظمة مجسمة. يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب حتى هو كل مأخوذ من النخل، لأن المدينة بين لابتي نخل. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب، دخل كأنها دار أبي أيوب، كأنها دار أبي أيوب، ووجد الدار منقسمة إلى جزئين، هذا الجزء السفلي والذي كان يعيش فيه أبي أيوب، والجزء العلوي بالعلية التي عاش فيها أبو أيوب. بعد ذلك سلمه الداخلي ويصعد إلى فوق، ويبقى أبو أيوب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش ليستقبل ضيوفه، والضيوف يدخلون بكسرة ويخرجون. صارت هذه الدار موئلا، الكل يزور النبي ليل ونهار، الناس داخلة وخارجة داخلة وخارجة، ويقعد ويقوم ويروح. في هذه الدار البسيطة اجتمعت الأمة، اجتمعت الأمة. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. هكذا إخوتي أحبتي في الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره حتى وصل إلى المدينة، وترك الدابة حتى بركت، ونقل رحله إلى بيت أبي أيوب، وقال المرء مع رحله، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب. والبيت دوري، أرضي وعلوي، وأبو أيوب في حيرة، والحب هو بيحب النبي ونفسه يخدم ونفسه يساعد ونفسه يسعد. والرسول صلى الله عليه وسلم جاي مرهق، سفر سفر سفر طويل، سفر قطع 13 يوم 13 يوما و14 ليلة في الطريق إلى المدينة، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويريد أن يستريح بعد أن بقي أيضا كمالة 20 يوم في قباء حتى صلى الجمعة. ثم القصة دي كلها يعني 25 يوم 30 يوم، شهر سفر، والرسول عايز يستريح، ودخل بيت أبي أيوب. يا ترى يقعد تحت ولا يقعد فوق؟ وأبو أيوب يقول: يا رسول الله اصعد إلى أعلى. أبو أيوب مستحي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد تحت وهو يقعد فوق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السفل أرفق بي لكثرة زواري. الناس تفضل طلع فوق طلع فوق. يا سيدي يا رسول الله، كأنه يبحث عن الرفق بأمته ألا يصعد الناس إلى أعلى. فيعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت في الدور الأرضي، ويصر على أن يصعد أبو أيوب إلى أعلى. وأبو أيوب محب، ومش بس محب، في فرق بين لما تكون بتحب صاحبك أو شخص عادي وبين أنك بتحب قائدك، سيدك، دليلك، أستاذك. بتحب النبي، هي دي اللي احنا عايزين دايما نفرق فيها. بعض الناس بيشعر بالانبساط أحيانا حتى في الكلام مع ربنا، يكلم ربنا بسوء أدب، احذر. أحيانا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة وتفاجأ بسوء أدب. تعالوا نتعلم الأدب من سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الدور الأرضي، وصعد أبو أيوب إلى الدور العلوي، ويقول: ولم ننم ليلتنا، أنسير على ساقف تحته رسول الله؟ متصور انه يمشي برجليه، فصار يمشي هو وزوجته في اطراف الغرفة يتحاشيا المكان الذي تحته رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف يا اخي الادب، شوف الادب، مواقف عجيبة جدا جدا. ولما هتدخل معايا بيت ابي ايوب رضي الله عنه، وتعيسي المعنى. كان عايز سيدنا أبو أيوب في الدور العلوي رضي الله عنه، وفي يوم كانت لهما جرة ماء انكسرت، وكانت البيوت زي ما انت شايف أسقفها عبارة عن جريد النخل على جذوع النخل، جذوع مقطعه وفوق منها جريد، فأي شوية مية هينزلوا هيخروا تحت. قال ولم يكن لنا لحاف إلا لحاف واحد، فصرنا نجفف الماء بلحافنا. إخوتي أنا عايزكم تتخيلوا الموقف، تتصوروا معايا إزاي سيدنا أبو أيوب طول الليل وهو حاسس إن الرسول صلى الله عليه وسلم تحت منه معايا، فكان يتحاشى عمال يمشي على أطراف الغرفة، وأنا بتخيل أنا بتخيل رسول سيدنا أبو أيوب وهو ماشي عمال يمشي كده ويتحاشى إن هو يجي في وسط الغرفة، أحسن يحس إن هو داس فوق مكان والرسول تحت المكان ده صلى الله عليه وسلم. وطبعا كثرة هذا الاحتراز خلى سيدنا أبو أيوب يعتر في جرة تنكسر، الدنيا تغرق مية، يعمل إيه؟ كان عايز يقلع هدومه وينشف بهدومه، البطانية، اللحاف اللي ما حلتوش غيره، بدأ سيدنا أبو أيوب ينشف بيه، ينشف بيه المية، يجفف بيه المية أحسن تنزل نقطة أو حتى السقف يتبل. فوق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تصور معايا أديك إن الأدب، أديك إن التوقير، أديك إن الاحترام، وعمل حساب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقدر كل هذا لأبي أيوب. وتصور أنت الوضع ده يستمر قد إيه؟ لما يفضل سيدنا أبو أيوب، لما يفضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب 7 أشهر، 7 أشهر في بيت سيدنا أبو أيوب، وسيدنا أبو أيوب في 7 أشهر على هذا الاحتياط. لا وكمان تعالوا خذوا موقف كمان من بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي أيوب، وهي قضية الأكل. كان كل يوم ينزل الأكل من أبي أيوب وزوجته إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يهدى إليه، الرسول يأكل ثم يرسل بقية الأكل إلى أبي أيوب ليأكل هو وزوجته. فكان أبو أيوب رضي الله عنه يتحرى موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول لكم الحب، الحب، أنت بتحب النبي؟ أنت بتحبي النبي؟ بتحبي النبي؟ النبي عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. من أوصاف المحب الصادق أن يحب ما أحب محبوبه ويكره ما كره، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، يعني إذا بعث إليه فأكل منه حاجته ثم رد الفضل، أكل أبو أيوب من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، ففيه التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره. فإن الوقت قد حان. طب ازاي؟ طب وروني، طب بينوا في حياتكم ازاي الحب ده عايشينه، ازاي اثاره في حياتكم، زي ما قلت كده حسوا معايا، عيشوا معايا 7 شهور سيدنا أبو أيوب عايش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد، في كل لحظة حياة مليانة حب، مفعمة بالحب، رغم الجو القائظ والحرارة العالية والبساطة المتناهية في البيت، إلا إن جو الحب مخليها أحلى حياة وأمتع حياة وألذ حياة وأسمى حياة. يجي الإناء اللي فيه الطعام ويبدأ يدور على مكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل من مكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما في يوم من الأيام طلعت القصعة وما فيهاش أماكن أصابع النبي. سبحان الملك، كأن سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه عارف أصابع النبي كانت عاملة إزاي، عارفها، عارف علامة أصابع النبي كان بيأكل إزاي، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان سيدنا أبو أيوب عارف المكان، ملقاش مكان أصابع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرفض أن يأكل ونزل يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال لا، ولكن فيه ثوم أو بصل، وإني أناجي من لا تناجي. الله أكبر. سيدنا أبو أيوب فكر أنه حرام، الرسول ما كلش منه يبقى حرام، فمرضيش يأكل منه هو كمان. الرسول قال له لا لا لا لا، ده عشان ريحة الثوم والبصل، وجبريل عليه السلام والملائكة تناجيني، فأنا مش عايز يبقى رائحة فمي فيها رائحة الثوم والبصل فتتأذى الملائكة من هذه الرائحة. وأنا عايز أقول لك، يا ترى ريحة السجاير تعمل إيه في فمك؟ يا ترى رائحة المخدرات أو المسكرات أو المحرمات وكيف تؤذي؟ سبحان الله العظيم، الثوم والبصل حلال مش حرام، ولكن لمجرد أن رائحتها نفاذة الرسول يتركها وأبو أيوب يتركها. أدام الرسول صلى الله عليه وسلم تركها يبقى نتركها، حتى ولو كانت نفسه تهفو إليها. يعني ممكن سيدنا أبو أيوب في الليلة دي لما ملقاش أماكن مكان أصابع النبي بات جعان، بات جوعانا، بات ليلته على الطوى، وليكن ما يكون. ذلك أنس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فمن يومها وأنا أحب الدباء. سبحان الملك، يحب أكلة عشان النبي يحبها، ويترك أكلة عشان النبي تركها. إيه الحب ده؟ إيه الحياة الطيبة البسيطة الجميلة دي؟ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته في المدينة يبني بيته. وتأمل معي أخي أنه 7 أشهر في بيت أبي أيوب، معنى كده أنه ظل يبني بيته 7 أشهر. يا ترى 7 أشهر بنى لنفسه قصرا، بنى عمارة يعني، بنى حصن يعني، وكانت الحصون معروفة، حسان بن ثابت كان بني حصن، وعبد الله بن أبي بن سلول كان له حصن، حصن آه حصن، ويطلق عليه اسم فارع. الشاهد إيه؟ إن الرسول بنى لنفسه بيتا في غاية البساطة، في بيت النبي تأتيكم الحلقة القادمة لندخل بيت النبي ونعيش مع النبي حياة سيدنا النبي. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عن العدنان ليتها كانت حقيقة، أصوم فلا أفطر، أقوم فلا أنام، لا أتزوج النساء. طب ده النبي، أنت عايزنا نبقى زي النبي؟ الطريق إلى الله طريق طويل بعيد شاسع، إلزم غرزة، اجعله أمامك، اجعله إمامك، لا يعد عنه بصرك. ضل الطريق يبحث يتلفت يدور يذهب يجيء، أين الطريق؟ تاه الطريق. هي كلمة: من رغب عن سنتي فليس مني. هو السير الصحيح، هو السير الصحيح خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الوقت قد حان. عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا، لك الآذان.